من الإغناء. وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، على اتساع الأرض ضاقت، ثم وليتم مدبرين إلى الوراء فارين هاربين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وهو في الميدان، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، ألا وهم الملائكة لا يقاتلون بالسيوف والرماح، ولكن يلامسون القلوب وينفخون فيها روح الثبات والصبر. فثبات المؤمنون وصبروا وعادوا للمعركة من جديد. وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا، أي عذاب أكثر من أن يسبوا بنسائهم وأطفالهم وأموالهم وتقتل رجالهم ونساؤهم؟ فالما إذا قاتلت تقاتل تقتل. وأنزل جنودا لم تره وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين إلى يوم الدين ويوم القيامة، جزاؤهم النار والخزي والعذاب. هذا جزاء أعلنه الله تعالى، الهزائم تصيب الكافرين لا تصيب المؤمنين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، وقد تاب الله على رجالات من ثقيف، وعلى رأسهم من كانوا يقودون المعركة كمالك بن عوف وغيره، دخلوا في الإسلام، والذين أسروا دخلوا في الإسلام، وتاب الله عليهم. ويتوب الله على من يشاء، والله غفور رحيم. غفر لهم ذنوبهم الماضية التي ارتكبوها من شن الحرب على الرسول والمؤمنين، ومن قتل المؤمنين، ومن الشرك والكفر، ومن الفسق والفجور، كل ذلك غفره الله عز وجل، لأنه غفور ورحيم، رحمهم برضاه وأدخلهم جنته مع المؤمنين. فلا عجب إذن أن يتوب على هؤلاء الكافرين الذين شنوا الحرب على رسول الله والمؤمنين، ويغفر لهم، لأن من صفاته أنه غفور رحيم. ثم ناداهم الله بهذا النداء، يا أيها الذين آمنوا ونحن معهم ومنهم، لبيك اللهم لبيك، اسمعوا، ناداهم ليخبرهم إنما المشركون نجس، نجاسة معنوية، قلوبهم عافنة، نفوسهم منتنة، أوضار الشرك والكفر والفسق والفجور، كل هذه نجاسة وأوساخ، نجس، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. هذه السنة التاسعة التي حج فيها أبو بكر بالمؤمنين، وبعث رسول الله عليا ومن معه يعلنون هذا الإعلان في منى وعرفات ومكة، ألا لا يحجن بعد العام مشرك، ولا يطوفن بعد العام عريان، إذ كانوا يطوفون بالبيت عراه، إذا لم يجدوا ثياب الحمص والأشراف يطوفون بها، حينئذ يسلخون ثيابهم ويطوفون عراه. يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك أخبرنا، قال إنما المشركون نجس، مشركو مكة وقريش وثقيف إلى كل المشركين، المشرك الكافر بالله الذي يعبد مع الله سواه، أو المنكر لوجود الله كالملاحدة، كل الكفار نجس. فبناء على هذا لا يقرب المسجد الحرام بعد عام ماذا، هذا خبر، ولكن معناه الأمر يجب أن تمنعوهم وأن تصدوهم وأن تردوهم وأن تقفوا في وجوههم، ولا تسمحوا لكافر أبدا أن يدخل مكة والحرم. والحمد لله مضى 1400 سنة وكسر، ما دخل كافر مكة. عرفتم؟ هذه آيات الله، لأن الله أودع هذا السر لعباده المؤمنين، أن لا يسمح أبدا لمشرك كافر يدخل الحرم المكي، أما غير الحرم المكي يدخلون بإذن المسلمين إلى مساجد لأمر ما لهم ذلك، لكن ليسوا قاهرين غالبين ولكن بإذن من المسلمين. قال نريد أن نشاهد المدينة، يجوز، يعطى إذن ويشاهد يدخل مثلا. أما باقي المساجد فكذلك، يدخل بيت المسجد الأقصى يشاهد بإذن المؤمنين وتحت إمرتهم ومشاهدتهم. والله يقول فلا يقرب المسجد الحرام، خاص بهذا المكان مكة والحرم حولها والمسجد في داخلها، إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد هذا. وإن خفتم عيلة، والعيلة الفاقة والفقر، لأن الشيطان وسوس، قالوا إذا منعنا المشركين وهم يأتون للحج كل عام بالتجارات أنواع المال أنواع الطعام الثياب من كل جهة، إذا تكسب تجارتنا ونفتقر. قالوا بالفعل هذه أمة تحدثوا. فقال تعالى وإن خفتم عيلة ماذا يحصل؟ فسوف يغنيكم والله من فضله، انزعوا من أذانكم هذه. وبالفعل ما إن فتح الله مكة وانتصر الإسلام حتى جاء الحجاج من الشرق والغرب والشمال والجنوب بتجاراتهم وأموالهم، وأغنى الله تلك الديار غناء لا نظير له، وعد الله عز وجل. فإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. هذا الاستثناء وهذه اللطيفة لطيفة، إن شاء. لولا قوله إن شاء لأصبحت القلوب مطمئنة، لا تعمل ولا تسعى ولا، وعدنا الله بالغنى. فقال إن شاء يغنيكم وإن شاء يفقركم، أي إن عملتم بأسباب الغنى أغناكم، وإن عملتم بأسباب الفقر أفقراكم، لأن لله سنن. وفي الحديث تغدو خماصة وتروح بطانة الطير، فلا بد من السعي، لا بد من العمل، حتى لا يقول إذن ما في حاجة الآن إلى العمل أبدا، وعدنا الله بالإغناء. إن شاء لتبقى قلوب متعلقة بالله عز وجل يسألونه ويتضرعون إليه أن يغنيهم ولا يفقرهم. وإن شئت قلت ليما، قال تعالى إن الله حكيم عليم حكيم، هذا تعليل لقول إن شاء، فإنه عليم بالطباع والأخلاق والأعمال، حكيم فيما يشع ويقنن، فلهذا قال إن شاء. لو ما قال إن شاء لاطمأن إلى الغنى المطلق بدون عمل، ولكن لا بد من الجهاد والكسب والعمل. مرة ثانية أسمعكم الآيات وتأملوا. أجعلت يا أي لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ما هذه المواطن الكثيرة؟ تعرفون منها شيء؟ بدر، خيبر، فاتح، الخندق، لا قريضة، بني النضير، تباتم، حنين وثقيف، كلها. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، أي ناصركم يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت وضاقت عليكم أنفسكم ثم وليتم مدبرين، منهزمين راجعين إلى الوراء. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين إلى يوم الدين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، والله غفور رحيم. وقد تاب الله بعد نصر أوليائه، تاب أولئك الأسرى ودخلوا في الإسلام وعلى رأسهم أمراهم وسادتهم.